شديد العقاب فأولئك هم المفلحون

الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون لو أن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس هو الله الخالق البارئ المصور له هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون صدق الله العظيم.